بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والآباء الأعزاء، نخصص درس هذا المساء للكلام على أحكام العيد وفضائل عشر ذي الحجة. وهكذا المسلم ينبغي دائما أن يتفقه في الدين عموما، ويتفقه فيما يأتي من المناسبات وما يأتي من يعني الأزمنة التي خصها الشارع بتشريعات وبآداب وبأحكام وبأمور تختص بها. فهذا من طرق طلب العلم ومن وسائل طلب العلم. مثلا شهر رمضان إذ اقترب، فإن الإنسان يتفقه في هذه العبادة، عبادة الصيام، ويحاول أن يطلع على الخصائص التي اختص بها هذا الشهر من بين باقي الشهور. المهم أن الإنسان يطلب العلم عموما، ويطلب علم مثل هذه المناسبات وما شرع فيها على وجه الخصوص. ونبدأ بالتذكير بحديث رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فهذا الحديث دل لأن المسلم إذا دخل شهر ذي الحجة وكان قاصدا أن يضحي، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره، فلا يأخذ شيئا من أظفاره لا بقلم ولا بكسر ولا نحو ذلك، وكذلك لا يأخذ شيئا من شعره لا بقص ولا بحلق، لا شعر الرأس ولا شعر الشارب ولا شعر العانة ولا غير ذلك. وهذا يشمل كما يقال رب الأسرة، وكذلك باقي أفرادها كالنساء، ولا يختص ب الرجل وبربي الأسرة، ولكن يشمل الجميع. إن الطفل الصغير إذا ذهبت عنده وقلت له الدارجة جانا تقول له شبيت الذبح هذا العام، تقول لك يبين نذبحه، تتكون لك الإرادة مشتركة. ثم هذا الأمر أحوط الإنسان تكون سلك مسلك الأحوط. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. صح عن عبد الله بن عباس تفسير الأيام المعلومات المذكورة في هذه الآية من سورة الحج بعشر ذي الحجة، وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقا. وسبق معنا أيها الإخوان في يعني تفسير سورة العصر، ولهذا لعل لم يأتي معنا بدار القرآن هنا بالمسيرة، يعني مما ينبغي أن يعلم أن الله تعالى إذا أقسم بالمخلوق فإن هذا الإقسام مشعر بأهمية المخلوق. ومما أقسم الله تعالى به هذه العشر الأيام الأولى من ذي الحجة، كما في قوله سبحانه: والفجر وليالي العشر. قال العلامة ابن كثير: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من السلف والخلف. قد ورد هذا الأمر في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسند، أي تفسير الليالي العشر بعشر ذي الحجة، ولكن هذا الحديث لا يصح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، وعند الترمذي من هذه الأيام العشر، وعند الطيالسي في عشر ذي الحجة، وفي رواية أخرى: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فدلت هذه النصوص على أن هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة تمتاز عن غيرها بأن العمل الصالح فيها ليس كالعمل الصالح في غيرها، فالصلاة في هذه الأيام أزكى وأعظم أجرا من الصلاة في غيرها من الأيام، والصيام في هذه الأيام أزكى وأعظم أجرا من غيرها من الأيام، والعمرة في هذه الأيام أزكى وأعظم أجرا من غيرها من الأيام. وهكذا قراءة القرآن، وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، وكل الأعمال الصالحة. فعلى المسلم أن يعتبر الفرصة وأن يحاول أن يضاعف مجهوداته في التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان يحصل له يعني نوع من أو يتخلل إلى نفسه نوع من الملل ونوع من الضعف في تمسك يعني الحق، كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل شرة يعني حماس ونشاط دفاع، ولكل شرة فترة أي فتور وتراخم. فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فوقوف العبد على مثل هذا العلم واطلاعه عليه يفيده في هذا الباب، ويعطيه شحنة، ويكون بمثابة محرك وبمثابة عنصر جديد، يعني إذا أقبل على نفسه فتنشط ويحصل له نوع اندفاع ربما بعد فطور يكون قد أصابها. فهذه العشر يعني الأولى من ذي الحجة لها هذه الميزة. وقد قيل أن الحكمة أو أن السبب في كونها تمتاز عن غيرها من الأيام بهذه الميزة أن أمهات العبادة قد اجتمعت فيها، اللي هي الصلاة والصيام والحج. بالنسبة للصلاة والصيام يعني يمكن أن يفعل في هذه العشر وفي غيرها، ولكن بالنسبة للحج ما يمكن أن يكون إلا في هذه الأيام، لأن المفرد والقارن قد يكون طيلة هذه الأيام يعني محرما، والمتمتع يحل بعد أن يقضي عمرته ثم يحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية، ثم اليوم التاسع، ثم اليوم العاشر، يعني يكون التحلل الأول تحلل الأصغر. فعبادة الحج لا يمكن أن تكون في غير هذا الوقت، يعني وقتها عنده محدد واحد في السنة، خلاف الصيام مثلا أو لا الصلاة أو لا غير من العبادات، فيمكن أن تكون في غير هذه الأيام. فقالوا بأن السر في امتياز العشر ذي الحجة بهذا الميزة كون أمهات العبادة تجتمع فيها. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، وهذا الذكر والذكر من الأعمال الصالحة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الذكر. وثبت عن النبي عليه السلام أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، ثبت ذلك في سنن أبي داود، ولا تنافي بين هذا وبين قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة. نفت عائشة أن يكون النبي عليه السلام كان يصوم هذه العشر، وهذا مبلغ علمها رضي الله عنها في هذه المسألة. وقد أثبت الصيام وفيها غير من الصحابة، غير عائشة من الصحابة، وهذا كقولها رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى وإني لأصليها. نفت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى، وغيرها من الصحابة أثبت هذا الأمر. ولذلك قال العلماء من علم حجة على من لم يعلم. فثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه التسع. وتمتاز هذه الأيام باشتمالها على يوم عرفة، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال إني أحتسب على الله أن يكفر الله بصيامه السنة الماضية والسنة القادمة. هذا يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع من ذي الحجة. وكذلك هذا الأيام ويوم عرفة هو يعني المقسم به في قول الله تعالى والشفع والوتر، كما فسره بذلك ابن عباس وعكرمة والضحاك. الشفع والوتر يعني في صدر سورة الفجر، فسر الوتر وروي عن ابن عباس وعن عكرمة وعن الضحاك تفسيره بيوم عرفة. وكما قلت تمتاز كذلك هذه الأيام باشتمالها على يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويقول أفضل الأيام عند الله يوم النحر، أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وهذا اليوم قد يعني جعله الله تعالى عيدا للمسلمين مع عيد الفطر، كما في سنن أبي داود بسند صححه الحافظ ابن حجر من حديث أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا اليوم هذا هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر من ذي الحجة جعله الله سبحانه وتعالى عيدا للمسلمين، وشرع لهم سبحانه وتعالى في هذا يعني العيد مجموعة من الأمور. فيسن للمسلم في هذا العيد يعني التجمل والتطيب، ويشرع له كذلك الاغتسال، ويعني مجموعة من الأحكام ومجموعة من الآداب سوف نقف معها بشيء من التفصيل. فمن ذلك أن هذا اليوم يسن للمسلم فيه أن لا يأكل حين يصبح حتى يرجع من الصلاة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع يعني من أو حتى ينحر ويأكل من أضحيته. وفي بعض الأحاديث يأكل من كبد نسيكته، ولكن هذا الحديث ضعيف مروي في سنن البيهقي ولكنه ضعيف. ويسن كذلك للمسلم في عيد الأضحى أن يكبر الله سبحانه وتعالى الحمد لله، وأن يكثر من التكبير لقول الله تعالى لتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التكبير سنة مؤكدة عند جماهير العلماء. وقال الصديق حسن خان بأن أصح ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في توقيته أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويمتد إلى آخر أيام منى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. يقول صديق حسن خان في الروضة الندية هذا أصح ما ورد عن الصحابة في وقته. ويقول الصنعاني في سبل السلام بأن أصح ما روي عنهم عن الصحابة في صفته ما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله عنه قال كبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وهذا التكبير السنة فيه الجهر دون التواطؤ، يعني يرفع المسلم صوته بهذا التكبير ولكن لا يجتمع يعني مجموعة من الناس ويكبرون أو يكبروا بصوت واحد. السنة فيه الجهر دون التواطؤ. يعني من صبح يوم عرفة يعني المسلم يكثر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وهكذا يعني طيلة يعني اليوم يكثر من هذا التكبير. ويشرع كذلك للمسلم في هذا اليوم أن يؤدي صلاة العيد. صلاة العيد واجبة لأدلة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء لشهود هذا الخير. وكما لا يخفاكم إذا التقى يعني أو جاء العيد يوم جمعة وصلى المسلم صلاة العيد فإن الجمعة تسقط عنه ولا تبقى واجبة. والقاعدة تقول بأن ما ليس بواجب لا يسقط واجبا، في مجموعة من الأدلة. ولا تنافي بين هذا وبين قول الله تعالى في الحديث القدسي هن خمسون أو خمس في العدد خمسون في الأجر لا يبدل القول لدي. استدل من استدل بهذا الحديث على أنه لا تجب صلاة بعد الصلوات الخمس، فقلت بأن هذا لا يتنافى لأنه لا تجب على المسلم في اليوم والليلة صلاة إلا هذه الصلوات الخمس. فيعني قول الله تعالى لا يبدل القول لدي هذا فيما يتعلق بالصلوات المفروضة في اليوم والليلة. أما أن تضاف صلاة أسبوعية أو صلاة أخرى في السنة أو نحو هذا فهذا يعني مسكوت عنه في هذا الحديث. فصلاة العيد واجبة ويسن أن يؤديها المسلم في المصلى. يخرج المسلمون رجالا ونساء صغارا وكبارا إلى المصلى لأداء هذه الصلاة. وهذه الصلاة ركعتين، وتمتاز يعني عن الصلاة المعروفة بتكبيرات زوائد، فيكبر يعني المسلم 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ويكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. يقول الله أكبر، هذه تكبيرات افتتاح إحرام، ثم يقول دعاء الاستفتاح، ثم يكبر 7 تكبيرات، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة سبح إذا أراد يعني أن يخفف، أو يقرأ سورة قاف. ثم بعد أن يكمل الركعة كالصلاة العادية يكبر تكبيرة الانتقال، ثم بعدها يكبر 5 تكبيرات، وبعد هذه التكبيرة الخمس يقرأ سورة الفاتحة، ثم يقرأ سورة الغاشية إذا قرأ في الأولى سبح، أو سورة اقتربت الساعة إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قاف. ورفع يعني اليدين قال بمشروعيته الجمهور، ومن يرى الرفع يرفع، ومن لم يعني يرى الرفع فلا بأس عليه. وبعد أداء صلاة العيد يشرع للمسلم أن يذبح أضحيته بعد الصلاة. وهنا نريد أن نقف بعد أو بعض الوقفات. أولها تعريف الأضحية، ما معنى الأضحية؟ فعرفها بعض أهل العلم بقوله الأضحية هي ما يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. قال الحافظ ابن حجر وهي من شرائع الدين، وهي من شرائع الدين بالاتفاق. وإذ ثبت أنها من شرائع الدين فما هو حكمها؟ هل هي واجبة أم أنها في درجة الاستحباب فقط؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأضحية واجبة على القادر عليها، وشرط القدرة هذا فقط للتوضيح، وإلا فهو معلوم، لأن جميع التكاليف يعني مربوطة بالقدرة، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالراجح أن الأضحية واجبة لمجموعة من الأدلة، منها قول الله تعالى فصلي لربك وانحر، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد ذبحته. وقال عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية. والحديث في المسند وقواه الحافظ بن حجر. وهناك حديث بعض أهل العلم يرجح أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرجح بأنه موقوف على الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، ألا وهو حديث يعني من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا الحديث ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه موقوف على أبي هريرة، قال الأشبه أنه موقوف. والعلامة المحدث محمد نصر الدين الألباني يقول بأنه مرفوع وأثبته علي النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الحسن. فعلى القول بأن الراجح هو أنه مرفوع فواضح، والقول بأنه من قول أبي هريرة وكلام أبي هريرة فهذا فيه يعني نوع تعقيب مثلا عليكم ورحمة الله، أو مناقشة للذين قالوا بأن الصحابة لم يصح عن واحد منهم القول بوجوب الأضحية. فالراجح أنها واجبة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك مذهب الإمام مالك في أظهر القولين في مذهبه، وقد رجحه واختاره الإمام ابن تيمية وقال والأظهر وجوبها، والأظهر وجوبها. فإذ اتضح لنا أن هذه الأضحية عبادة وقربة شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد ليتقربوا بها إليه، فلا بد إذن أن نحقق شرطي قبول العبادة، وهما الإخلاص لله في العبادة وأن تكون هذه العبادة كما شرع الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الأضحية بالخصوص يقول ربنا فصل لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمسلم حين أدائه لهذه العبادة لا تكون في قلبه نية يعني المفخرة ونية الاستكثار يعني أن ينافس غيره، وهذا أضحى بك بشين ثمنه كيت وأنا أضحي بك بشين أغلى ثمنا وأنفس، أو هذا أضحى بك بش أنا أضحي بك بشين أو نحو هذه الأمور، لا يكون قصده هو المفخرة ويعني تكاثر. الله تعالى يذم ذلك ويقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالقصد هو التقرب إلى الله، هذا هو قصد يعني المسلم بهذه العبادة. وكذلك لا يكون قصده منها مجرد الأكل مجرد يعني الطعام، الله تعالى يقول لا ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن ينال التقوى منكم. العبرة هو ما في القلب من تعظيم لشعائر الله وبذل المال في سبيل ذلك وإطعام الفقير وإطعام المسكين، هذه المعاني ينبغي أن يستشعرها القلب. وما أجمل أن يستحضر العبد في مثل هذا العبادة الموقف الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى لا يذكر لنا هذه المواقف للتاريخ ولتوثيق الأخبار وقص يعني ما جرى من أجل مجرد المعرفة أن في وقت كذا حصل كذا وحصل كذا، لا، ليس هذا هو المقصود من قصص القرآن. والله تعالى إذا ذكر قصص هؤلاء الأئمة فإنما تذكر لتكون عبرة ولتكون فيها للمؤمنين أسوة، لأن الإنسان في هذه الدنيا الذي يغلب أنه يعني يقلد ويحاكي ويكون معجبا، تلقى معجب بشخص أو أشخاص معينين عندهم صفات معينة فهو يعني يميل دائما مع ذلك، كيلي يكون معجب بوالديه، كيلي يكون معجب مثلا بشي رياضي، كيلي يكون معجب بشي مغني، كيلي يكون معجب بشي إمام، كاين اللي يكون معجب بشي عالم تلقى الانسان دائما عنده مثل هذا. فهؤلاء هم ائمه الهدى، وهؤلاء يذكر الله اخبارهم وكثيرا من اخبارهم من اجل ان يقتدى بهم، ومن اجل ان يكونوا يعني محل اتباع للمتقين ولمن اراد وجه الله. ولذلك يقول الله تعالى في ابراهيم: ان ابراهيم كان امه قانتا. الامه هو الامام في الخير، كان اماما في الخير. فابراهيم عليه السلام مما ذكر الله عنه قوله سبحانه: فلما بلغ معه السعي، اي اسماعيل بلغ مع ابراهيم السعي، يعني كبر لا تقدر يمشي ويجي الى اخره. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. ورؤيا الانبياء وحي، ومعنى هذه الرؤيا ان الله تعالى يامر ابراهيم بان يذبح اسماعيل. واسماعيل كان يعني الابن الوحيد لابراهيم، وولده ابراهيم يعني بعدما كبر. ثم كتعرفوا الانسان الى كبر وتزاد ليه شي وليد كي تيكون مرتبط به، تيكون هذاك الارتباط القوي وديك المحبه الكبيره. ففي مثل هذه الحاله هذه الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يذبحه، وهذا امر لا ينبغي ان نقف فيه عند مجرد المعرفه كما قلت، ولكن لا بد من تامله. شوف تصور كل واحد فينا جاء هذا الامر يذبح ولده، شي ولد اللي يكون عزيز عليه هو اللي عنده كاع، هذا من اشق ما يكلف به الانسان، اشق ما يمكن ان يكلف به الانسان هو هذا. يقدر كاع الانسان يضحي بنفسه ولكن ولده تجي القضيه شويه صعيبه. ولذلك حيت بيض بحوت الله للجابين، فلما اسلما استسلما لامر ربهما وتلاه للجابين، يعني هكذا اسماعيل باش يذبحوا يعني من الله باش ما يشوفش وجهه هو تيذبحوا، لان صعيبه على النفس شاقه. اشنو هو الدرس اللي بغى يعطينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وبغى يعطينا اسماعيل هذاك الامتثال؟ هو ان الانسان موقف امام اوامر الله تسليم، وموقف امام اوامر الله السمع والطاعه، كما قال سبحانه: انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإذا كان إنسان في مثل هذا الأمر يمتثل ففيما هو دونه من باب أولى. الله سبحانه وتعالى كريم ولطيف بعباده، ولذلك لم يكلفهم إلا ما يطيقون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا محض كرم من الله. وإلا فلو شاء ربنا أن يكلفنا ما لا نطيق ويحاسبنا على ذلك فلا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولكنه سبحانه وتعالى تكرم وتفضل وامتن علينا بهذا الفضل أن لا يكلفنا إلا ما نقدر عليه. ربنا لا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولو كلفنا الله سبحانه وتعالى يعني مثل هذه الأمور الشاقة ما فعل ذلك إلا القليل، كما قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هادشي الإنسان في مثل هاد الأمور الشاقة، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منهم، ومع ذلك لو فعلوا هاد الأمور امتثلوا على مشقتها وصعوبتها لوجدوا في ذلك من الربح ومن يعني تكريم الشيء الكثير. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا إلا ما نطيقه. فكيف يعني يكون موقف الإنسان من أوامر الله؟ يعني كما نرى حال كثير من المسلمين، صلاة الفجر لا تؤدى لماذا؟ لحلاوة الفراش. صلاة الجماعة لا تؤدى لماذا؟ لأنه يحتاج منه إلى ذهاب إلى المسجد ورجوع إلى العمل أو إلى البيت. المرأة لا تحتجب لماذا؟ لشدة الحر. فتجد أوامر كثيرة تأتي من الله سبحانه وتعالى ولا نأخذها المأخذ الصحيح. علينا أن نقتدي بهؤلاء الأئمة. قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظروا إلى موقف الأب وانظروا إلى موقف الإبن، تسليم لأمر الله. ولذلك قال سبحانه فلما أسلم وتله للجبين، إن الله سبحانه وتعالى فداه. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال سبحانه وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. فما أروع وما أجمل وما أنفع أن يستحضر المسلم حال قيامه بهذه العبادة أن يستشعر مثل هذه المواقف، لأن هذه المواقف هي مدرسة، مدرسة يعني يأخذ فيها الإنسان دروس قيمة جدا. والإنسان إذا ما كانش يعني مثل هذه المواقف يعني كي يمر بها يعني طريقه إلى الله، فإنه سيجد يعني صعوبة في سلوك هذه الطريق. فإذا لا بد من إخلاص العمل لله، وأن يقوم في قلبك حال أداء هذه العبادة من حرص على التقرب إلى الله ومحبة الله سبحانه وتعظيمه وتعظيم شعائره سبحانه وتعالى. ينبغي أن تمتلئ أو يمتلئ قلبك بهذه الأمور. والشرط الثاني هو أن يكون التقرب إلى الله بهذه العبادة وفق ما شرع، وهذا ما نبينه إن شاء الله فيما يلي. أما وقت الأضحية فهو يبدأ من بعد صلاة العيد ويمتد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، هذا هو وقت يعني الذبح. معنى هذا أنه لا يشرع الذبح قبل أن تصلى الصلاة. وفي هذا الباب مجموعة من الأحاديث، منها قوله عليه السلام والحديث في الصحيحين من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين. إذن لا بد يرحمك الله، لا بد أن يكون الذبح بعد الصلاة، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته تلك شات لحم وليست من النسك في شيء. والناس يستعجل فيذبح قبل أن تصلى الصلاة، وبعضهم يذبح يعني كبشا قبل وكبشا بعد ذلك. فينبغي أن يعلم أن ما ذبح قبل الصلاة فليس من النسك، إنما هو شات لحم ليس له في أجر وليس من القربة، والذي يثاب عليه وما كان بعد الصلاة، لأن عبادة الأضحية عبادة مؤقتة فلا يجوز فعلها قبل الوقت ولا يجوز فعلها بعد الوقت إلا على سبيل القضاء. هي عبادة مؤقتة بحال الصلاة، الصلاة ما غادي يمكن لك تصليها قبل وقتها وما غاديش يمكن لك تصليها كذلك بعد وقتها، لا تقبل منك يرحمك الله. فكذلك عبادة الأضحية هي عبادة مؤقتة. وأما ما ذكرت من أن وقت الانتهاء يبقى إلى أو هو غروب شمس آخر أيام التشريق، فروي هذا عن علي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل له بحديث كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح. والحديث رواه ابن حبان وصححه، وفيه دليل على جواز الذبح بالليل ولكن الذبح بالنهر أفضل كما لا يخلى. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. فإذا قال قائل مما تكون الأضحية، الجواب أن الأضحية لا تكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، بهيمة الأنعام، هذا الذي تكون منه يعني الأضحية. وإذا كان المضحى به يعني الضأن فيجزئ فيه الجذع، من اللي بيد بحكمش مثلا يجزئه الجذع من الضأن. والجذع من الضأن يعني جمهور اللغويين على أنه ما تمت له سنة، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ما تمت له 6 أشهر، فهذا يجزئ يعني أن يضحى به. أما إذا كان لم يضحى به غير الضأن كالماعز مثلا فلا يجزئ فيه إلا الثاني، الثاني هو الذي يجزئ. والثاني يعني من الماعز ما تمت له سنة، ومن البقر ما له سنتان فما فوق، سنتين فما فوق، ومن يعني الإبل ما له 5 سنوات. فاللي كان غادي يضحي مثلا بالكبش قدر مثلا يجيب شي خروف عنده 6 شهور، واللي بيضحي ب يعني الماعز واش نفس الشيء؟ الجواب لا، كان عنده 6 شهور لا يجزي، خاص بن عام من الفوق. واللي بيضحي بالبقر تيخص 2 سنين فما فوق، واللي بيضحي بالإبل تيخص 5 سنوات فما فوق. فإذا قيل أي هذه الأصناف أفضل، التضحية بالكبش أم التضحية بالبعير أم ماذا؟ فبعض أهل العلم يقول بأن الأفضل هو أن يضحي بالكبش. لماذا؟ لأنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب أحاديث كثيرة معلومة ومشهورة. ومن أهل العلم كالإمام الشافعي من يقول الأضحية بالبعير أفضل. لماذا؟ لأنه أغلى. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الرقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فواضح جدا من هذه الحديث أو من هذه الحديثين أن التقرب بالبعير أفضل من التقرب يعني الكبش. لماذا؟ لأنه أغلى وأنفس، وهذا كما ذكرت لكم هو مذهب الإمام الشافعي. وعليه فيكون الترتيب الأفضلية كالتالي، يعني أن يضحي بالبعير ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة. ولماذا قلت سبع البعير وسبع البقرة؟ لأنه يجوز لسبعة أن يشتركوا، ولا يجوز في الضأن ولا يجوز في الماعز، ولا يريد عليه كون الأسرة تشترك مع رب الأسرة، لأن اشتراك الأسرة مع رب الأسرة هو اشتراك في الثواب والأجر لا اشتراك في الملك. إذا شي سبعة مثلا جاءوا الرجال كل واحد مثلا بلغ وشراوا بعير، أشي تسمعون اشتركوا فاش في ملك هذاك البعير. ولكن إلا شي واحد شرى كبش ودخلوا لدارو راه اشتركوا فيه كلهم، ولكن تيبقى الملك ليه هو بوحده ديال هذاك الحيوان. بل يشرع ل10 نفر أن يشتركوا في البعير. وهذا في حديث يعني عزيز، وهو ما رواه النسائي بإسناد صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. وعليه فيكون الترتيب، شكون اللي قلنا الترتيب الآن؟ ثم نعم جزاكم الله خير، هو ذاك. إذن هذا هو الترتيب، يعني بالنظر إلى النصوص مجتمعة في هذا الباب. ويشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب في هذا الباب يعني الفقهاء أطاروا فيها الكلام وجعلوا من العيوب التي لا تجزي أن تكون الأذن مقطوعة، أو أن يكون يعني القرن يعني مقطوع ونحو هذه الأمور، وهذا لا دليل عليه على مثل هذه الأمور. الأصل في هذا الباب ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا تجزئ في الأضاحي، أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. شحال ذكرنا بعد الصلاة والسلام هنا من أربعة، فأربعة ذكروا بالنص، ويمكن لنا نستنبط من هذا النص عن طريق القياس خمسة ولا ستة أخرين. والقياس هنا الذي سيستعمل هنا هو قياس الأولى. أش قلنا عليه الصلاة والسلام؟ أربعة لا تجزئ في الأضاحي، شنو هي الأولى؟ العوراء البين عوره، شنو هي من باب أولى؟ العمياء، العمياء من باب أولى، لأن العور إذا العوراء لم تجزئ فالعمياء من باب أولى. شحال هذا درك؟ جوج. واش آخر في الحديث؟ والمريضة البين مرضها، اش لازم نقيس عليها؟ ها وهذيك ميتة، هذيك هذيك مفضية، هذيك اللي غادي نقيس عليها أربعة أخرين: المنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة. غادي في الشارع طوموبيل دخلات في كبش، ما غادي تمشي نتا نمول الكبش، هذاك حتى يموت الكبش قول ليه راه هدية، راه هدية، هذاك صافي، هذاك يعني مقودة تضرب، أصابه سبب من أسباب الموت، باقي ما ماتش، هذا باقي تي مطحطح ما قد يهز ليه الرجل والو كذا مكسال بسبب هذاك الضربة، هذه الموت يعني المنخنقة هي التي خنقت، المنخنقة والمقودة هي التي ضربت. بحال كي تيدير لهم دروكا في أوروبا، تيحطوا تيجيب واحد الآلة حادة تضربوا في عضلة بس تيطيح. الموقوذة والمتردية يعني اللي طحت من شاهق، واش بقى؟ والنطيحة، شي جوج تنطحوا، وحدة طاحت بهذيك بهذاك النطيح. إذن إذا كانت المريضة البين مرضها لا تجزي، فالموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة من باب أولى. شحال ولاو دروك؟ جوج وخمسة، هي شحال؟ هي سبعة. والعرجاء البين ضلعها، اش غادي نقيسوا عليها؟ ديك اللي مقطع عليها كاع رجل، ديك اللي مقطع عليها رجل من باب اولى، هذيك راه عندها رجلها ولكن عرجة، اما ديك اخرى مقطع عليها كاع محيدة. اذا شحال ولاو؟ ولاو تسعود. والعجفاء التي لا تنقي هي اللي هزيلة جدا، التي لا تنقي اي لا نقي لها، ما عندهاش المخ من كثرة ما رقيقة وهزيلة. إذن شحال ولاو دروك؟ عشرة، بدون ما نكثروا كاع حنايا في الكلام. إذن لابد أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، والأفضل أن يضحي صاحب الأضحية بنفسه، هذا هو الأفضل، ويجوز التوكيل فيها، لكن يشترط في الذابح أن يكون يعني عاقلا ذا دين سماوي. من هذا أنه يشرع للمرأة أن تذبح، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وفيه حديث في الصحيحين. وحتى إذا ما ذبحش الإنسان يستحب له يعني أن يشهد يعني الذبحة، وينبغي للذابح أن يحد شفرته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. يعني ما يعذبهاش، يكون يعني هذاك باش يذبح السكين ماضي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها. فقال له النبي عليه السلام: الشاة إن رحمتها رحمك الله. وثبت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد أضجع شاة وجعل يحد شفرته ليذبحها وهي تلحظ إليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ وهذا فيه توجيه لبعض الجزارين يدخلون إلى بيت يكون فيه مثلا جوج الكباش أو ثلاثة كذا، ويذبح واحد أمام الآخر والآخر يلحظ إليه، فهذا خالف توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث من الأحاديث الكثيرة الواردة في الرفق بالحيوان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أننا مستغنين بديننا عن غيره من المبادئ والمناهج. كثير من الناس يحاولون أن يصوروا للناس وأن يهموهم بأن أوروبا وبأن الغرب هو صاحب الرفق بالحيوان، هو صاحب العدل، هو صاحب التكافل الاجتماعي، هو صاحب النظافة، هو صاحب، وهذا كله خطأ، لأن الخير كله ولله الحمد موجود في ديننا. حتى هذه المخترعات يعني التي ينتفع بها الإنسان فيما يتعلق بمواصلاته وفيما يتعلق باتصالاته وفيما يتعلق، كلها لها أصول في الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، ويقول: خير الناس أنفعهم للناس. وهكذا العدل فيه من النصوص شيء الكثير، وهكذا النظافة، وهكذا يعني التكافل الاجتماعي، وهكذا الرفق بالحيوان. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ يعني في الحث بالرفق بالحيوان أنه أخبر عن زانية غفر لها بسبب رحمتها لحيوان. كلب يلهث يأكل ثرى من شدة العطش، فسقته ماء فشكر الله لها فغفر لها. كلب. وثبت كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه في سفر فمروا بحمرة، نوع ديال الطير، ومعها يعني فرخان لها، جوج الفرخ ديالها، فالتفت فإذا بالحمرة يعني تأتي وتذهب وكذا إلى آخره، تتنقز وتتسميت. فقال: من فجع هذه بفرخها؟ رد عليها فرخها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقضية الرفق بالحيوان مقررة في ديننا، طبيعة الحال ما فيهاش الغلو اللي عند بعض الناس، ولكن مقررة ولله الحمد، يعني أحسن تقرير. المهم أن الإنسان يرحم الذبيحة، ومما يكون به ذلك أن يحد شفرته، ثم يستقبل بها القبلة ويضجعها على الجانب الأيسر، ويضع رجله على الجانب الأيمن، ويمر السكين يعني مسميا مكبرا قائلا: اللهم هذا منك ولك، بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، وينهر الدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ولا يجوز له أن يعطي يعني الجازر أو الجزار شيء من الأضحية كأجرة على ما فعل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في الصحيحين من حديث علي. إلا بغى يعطي للجزار يعطي الأجرة ديالو يعني من غير الأضحية، ولا يجوز له أن يبيع شيئا منها لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. والسنة في التعامل مع الأضحية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا وادخروا وتصدقوا، كلوا أخبئوا وتصدقوا. وهذا يدل على وجوب أن يتصدق يعني المسلم بشيء من أضحيته. الفقهاء لهم كلام في ذلك في تحديد القدر الذي يجب أن يتصدق به، ولكن الراجح أن ما تصدقت به أجزاء دون أن يحدد لا بالثلث ولا بما هو أكثر ولا بما هو أقل، فتصدقك بجزء من الأضحية يصدق عليك أنك امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. بعد يوم العيد تأتي أيام التشريق، وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. الحديث في صحيح مسلم: وعند الدارقطني أيام أكل وشرب وبعال، أي جماع، ويحرم صيام هذه الأيام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، إلا لمن لم يجد الهدي. المتمتع الذي لم يجد يعني ما يشتري به هديا، هذا شيء يمتاز الحال لمن حج، هذا يشرع له أن يصوم يعني هناك، كما قال الله تعالى: فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. عائشة رضي الله عنها وابن عمر يقولان: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. ويشرع في العيد التوسعة على النفس وعلى الأهل، من ذلك بالهدايا، ويكون بمجموعة من الأنشطة المباحة. ويعني هذه فرصة يعني العيد دائما لتنشيط الصغار ولي يعني اللعب معهم وللترويح على النفس ونحو هذه الأمور، كل ذلك في نطاق المباح، ففي الحلال ما يغني عن الحرام. اكتفي بهذا المقدار، وأستغفر الله لي ولكم.